مؤسسة اسمع للكتاب المسموع تقدم إلى المكتبة العربية هذا الكتاب. كتاب فقه السنة للعلامة الشيخ السيد سابق رحمه الله تعالى، طبعة مصححة مخرجة الأحاديث وموافقة لأحكام الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. الناشر دار الفتح للإعلام العربي، يقرأه عليكم السيد علي. عنوان حد القذف. عنوان تعريف القذف. أصل القذف الرمي بالحجارة وغيرها، ومنه قول الله تعالى لأم موسى عليه السلام، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم، سورة طه. والقذف بالزنا مأخوذ من هذا المعنى، والمقصود به هنا المعنى الشرعي وهو الرمي بالزنا. عنوان ثانيا حرمة القذف. يستهدف الإسلام حماية أعراض الناس والمحافظة على سمعتهم وصيانة كرامتهم، وهو لهذا يقطع ألسنة السوء ويسد الباب على الذين يلتمسون للبراء العيب، فيمنع ضعاف النفوس من أن يجرحوا مشاعر الناس ويلغوا في أعراضهم، ويحظر أشد الحظر إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا حتى تتطهر الحياة من سريان هذا الشر فيها. فهو يحرم القذف تحريما قاطعا ويجعله كبيرة من كبائر الإثم والفواحش، ويوجب على القاذف 80 جلدة رجلا كان أو امرأة، ويمنع من قبول شهادته، ويحكم عليه بالفسق واللعن والطرد من رحمة الله تعالى واستحقاق العذاب الأليم في الدنيا والآخرة، اللهم إلا إذا ثبت صحة قوله بالأدلة التي لا يتطرق إليها الشك، وهي شهادة 4 شهداء بأن المقذوف تورط في الفاحشة. يقول الله سبحانه وتعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم، سورة النور. ويقول تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين، سورة النور. ويقول تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، سورة النور. وروى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا 7 الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. وكان هذا التحريم الذي نزلت به الآيات بسبب حادث الإفك الذي وقع لأم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت: لما نزل عذري قام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلا القرآن الكريم، فلما نزل عن المنبر أمر بالرجلين والمرأة فضربوا حدهم وهم حسان ومسطح وحنة، رواه أبو داود. عنوان ما يشترط في القذف. للقذف شروط لا بد من توافرها حتى يصبح جريمة تستحق عقوبة الجلد، وهذه الشروط منها ما يجب توافره في القاذف، ومنها ما يجب توافره في المقذوف، ومنها ما يجب توافره في الشيء المقذوف به. عنوان: شروط القاذف. والشروط التي يجب توافرها في القاذف هي: أولا العقل، ثانيا البلوغ، ثالثا الاختيار، لأن ذلك أصل التكليف، ولا تكليف بدون هذه الأشياء. فإذا قذف المجنون أو الصبي أو المكره فلا حد على واحد منهم، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق. ويقول صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فإذا كان الصبي مراهقا بحيث يؤذي قذفه فإنه يعزر تعزيرا مناسبا. عنوان: شروط المقذوف. وشروط المقذوف هي: أولا العقل، ثانيا البلوغ، ثالثا الإسلام، رابعا الحرية، خامسا العفة. أولا العقل، لأن الحد إنما شرع للزجر عن الأذية بالضرر الواقع على المقذوف، ولا مضرة على من فقد العقل فلا يحد قاذفه. ثانيا البلوغ، وكذلك يشترط في المقذوف البلوغ، فلا يحد قاذف الصغير والصغيرة. فإذا رمى صبية يمكن وطؤها قبل البلوغ بالزنا، فقد قال جمهور العلماء إن هذا ليس بقذف، لأنه ليس بزنا، إذ لا حد عليها ويعزر القاذف. وقال مالك إن ذلك قذف يحد فاعله. وقال ابن العربي: والمسألة محتملة الشك، لكن مالك غلب عرض المقذوف وغيره، راعى حماية ظهر القاذف، وحماية عرض المقذوف أولى، لأن القاذف كشف ستره بطرف لسانه فلزم الحد. وقال ابن المنذر وقال أحمد في الجارية بنت تسع: يجلد قاذفها، وكذلك الصبي إذا بلغ ضرب قاذفه. وقال إسحاق: إذا قذف غلام يطأ مثله ففيه الحد، والجارية إذا جاوزت تسعة مثل ذلك. وقال ابن المنذر: لا يحد من قذف من لم يبلغ، لأن ذلك كذب ويعزر على الأذى. ثالثا الإسلام، والإسلام شرط في المقذوف، فلو كان المقذوف من غير المسلمين لم يقر الحد على قاذفه عند جمهور العلماء، وإذا كان العكس فقذف النصراني أو اليهودي المسلم الحر فعليه ما على المسلم 80 جلدة. رابعا الحرية، فلا يحد العبد بقذف الحر له، سواء أكان العبد ملكا للقاذف أم لغيره، لأن مرتبته تختلف عن مرتبة الحر، وإن كان قذف الحر للعبد محرما، لما رواه البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قذف مملوكه بالزنا أقيم عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. قال العلماء: وإنما كان ذلك في الآخرة لارتفاع الملك واستواء الشريف والوضيع والحر والعبد، ولم يكن لأحد فضل إلا بالتقوى، ولما كان ذلك تكافأ الناس في الحدود والحرمة، واقتص من كل واحد لصاحبه إلا أن يعفو المظلوم عن الظالم. وإنما لم يتكافأوا في الدنيا لئلا تدخل الداخلة على المالكين في مكافأتهم لهم، فلا تصح لهم حرمة ولا فضل في منزلة، وتبطل فائدة التسخير. ومن قذف من يحسبه عبدا فإذا هو حر فعليه الحد، وهو اختيار ابن المنذر. وقال الحسن البصري: لا حد عليه. وأما ابن حزم فإنه رأى غير ما رآه جمهور الفقهاء، فرأى أن قذف العبد يقام عليه الحد، وأنه لا فرق بين الحر والعبد في هذه الناحية. قال: وأما قولهم لا حرمة للعبد ولا للأمة فكلام سخيف، والمؤمن له حرمة عظيمة. ورب عبد جلف خير من خليفة قرشي عند الله تعالى. ورأي ابن حزم هذا رأي وجيه وحق لو لم يصطدم بالنص المتقدم. خامسا العفة، وهي العفة عن الفاحشة التي رمي بها سواء كان عفيفا عن غيرها أم لا، حتى أن من زنى في أول بلوغه ثم تاب وحسنت حالته وامتد عمره فقذفه قاذف فإنه لا حد عليه، وإن كان هذا القذف يستوجب التعزير لأنه أشاع ما يجب ستره وإخفاؤه. عنوان: ما يجب توافره في المقذوف به. أما ما يجب توافره في المقذوف به فهو التصريح بالزنا أو التعريض الظاهر، ويستوي في ذلك القول والكتابة. ومثال التصريح أن يقول موجه الخطاب إلى غيره: يا زاني، أو يقول عبارة تجري مجرى هذا التصريح كنفي نسبه عنه. ومثال التعريض كأن يقول في مقام التنازع: لست بزان ولا أمي بزانية. وقد اختلف العلماء في التعريض، فقال مالك إن التعريض الظاهر ملحق بالتصريح، لأن الكفاية قد تقوم بعرف العادة والاستعمال مقام النص الصريح، وإن كان اللفظ فيها مستعملا في غير موضعه، وقد أخذ عمر رضي الله تعالى عنه بهذا الرأي. روى مالك في الموطأ عن عمرة بنت عبد الرحمن أن رجلين استبا في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال أحدهما للآخر: والله ما أبي بزان ولا أمي بزانية. فاستشار عمر في ذلك، فقال قائل: مدح أباه وأمه. وقال آخرون: قد كان لأبيه وأمه مدح غير هذا، نرى أن تجلده الحد. فجلده عمر الحد 80. وذهب ابن مسعود وأبو حنيفة والشافعي والثوري وابن أبي ليلى وابن حزم والشيعة ورواية عن أحمد إلى أنه لا حد في التعريض، لأن التعريض يتضمن الاحتمال، والاحتمال شبهة، والحدود تدرأ بالشبهات، إلا أن أبا حنيفة والشافعي يريان تعزير من يفعل ذلك. قال صاحب الروضة الندية كاشفا وجه الصواب في هذا التحقيق أن المراد من رمي المحصنات المذكور في كتاب الله عز وجل هو أن يأتي القاذف بلفظ يدل لغة أو شرعا أو عرفا على الرمي بالزنا، ويظهر من قرائن الأحوال أن المتكلم لم يرد إلا ذلك ولم يأتي بتأويل مقبول يصح حمل الكلام عليه، فهذا يوجب حد القذف بلا شك ولا شبهة. وكذلك لو جاء بلفظ لا يحتمل الزنا أو يحتمله احتمالا مرجوحا وأقر أنه أراد الرمي بالزنا فإنه يجب عليه الحد. وأما إذا عرض بلفظ محتمل ولم تدل قرينة حال ولا مقال على أنه قصد الرمي بالزنا فلا شيء عليه، لأنه لا يسوغ إيلامه بمجرد الاحتمال. عنوان: بما يثبت حد القذف. الحد يثبت بأحد أمرين: الأول إقرار القاذف نفسه، الثاني أو بشهادة رجلين عدلين. عنوان: عقوبة القاذف الدنيوية. يجب على القاذف إذا لم يقم البينة على صحة ما قال عقوبة مادية وهي 80 جلدة، وعقوبة أدبية وهي رد شهادته وعدم قبولها أبدا والحكم بفسقه، لأنه يصبح غير عدل عند الله وعند الناس. وهاتان العقوبتان هما المقررتان في قول الله سبحانه وتعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. سورة النور. وهذا متفق عليه بين العلماء إذا لم يتب القاذف. بقي هنا مسألتان اختلف فيهما العلماء. المسألة الأولى: هل عقوبة العبد مثل عقوبة الحر أم لا؟ المسألة الثانية: إذا تاب القاذف هل يرد له اعتباره وتقبل شهادته أو لا؟ أما المسألة الأولى فهي أنه إذا قذف العبد الحر المحصن وجب عليه الحد، ولكن هل حده مثل حد الحر أو على النصف منه؟ الجواب: لم يثبت حكم ذلك في السنة، ولهذا اختلفت أنظار الفقهاء، فذهب أكثر أهل العلم إلى أن العبد إذا ثبتت عليه جريمة القذف فعقوبته 40 جلدة، لأنه حد يتنصف بالرق مثل حد الزنا، يقول الله سبحانه: فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، سورة النساء. قال مالك: قال أبو الزناد: سألت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن ذلك فقال: أدركت عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان والخلفاء رضي الله عنهم وهلم جرا، فما رأيت أحدا جلد عبدا في فرية أكثر من 40. روي عن ابن مسعود والزهري وعمر بن عبد العزيز وقبيصة بن ذؤيب والأوزاعي وابن حزم أنه يجلد 80 جلدة، لأنه حد وجب حقا للآدميين، إذ أن الجناية وقعت على عرض المقذوف، والجناية لا تختلف بالرق والحرية. قال ابن المنذر: والذي عليه الأمصار القول الأول وبه أقول، وقال في المسوى وعليه أهل العلم. وقد ناقش صاحب الروضة الندية الرأي الأول وقال مرجحا الرأي الثاني. الآية الكريمة عامة يدخل تحتها الحر والعبد، والغضاضة بقذف العبد للحر أشد منها بقذف الحر للحر، وليس في حد القذف ما يدل على تنصيفه للعبد لا من الكتاب ولا من السنة، ومعظم ما وقع التعويل عليه وقول الله تعالى في حد الزنا: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، سورة النساء. ولا يخفى أن ذلك في حد آخر غير حد القذف، فإلحاق أحد الحدين بالآخر فيه إشكال، لا سيما مع اختلاف العلة، وكون أحدهم حقا لله محضا والآخر مشوبا بحق آدمي. وأما المسألة الثانية فقد اتفق الفقهاء على أن القاذف لا تقبل شهادته ما دام لم يتب، لأنه ارتكب ما يستوجب الفسق، والفسق يذهب بالعدالة، والعدالة شرط في قبول الشهادة، وأنه لم يتب من فسقه هذا. والجلد وإن كان مكفرا للإثم الذي ارتكبه ومخلصا له من عقاب الآخرة، إلا أنه لا يزيل عنه وصف الفسق الموجب لرد شهادته. ولكن إذا تاب وحسنت توبته فهل يرد له اعتباره وتقبل شهادته أم لا؟ الجواب: اختلف الفقهاء في ذلك إلى رأيين. الرأي الأول: يرى قبول شهادة المحدود في قذف إذا تاب توبة نصوحا، وهذا هو رأي مالك والشافعي وأحمد والليث وعطاء وسفيان بن عيينة والشعبي والقاسم وسالم والزهري. وقال عمر لبعض من حدهم في قذف: إن تبت قبلت شهادتك. أما الرأي الثاني فإنه يرى عدم قبولها، وممن ذهب إلى هذا الأحناف والأوزاعي والثوري والحسن وسعيد بن المسيب وشريح وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير. وأصل هذا الخلاف هو الاختلاف في تفسير قول الله تعالى: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. فهل الاستثناء في الآية راجع إلى الأمرين معا، أي عدم قبول الشهادة والحكم بالفسق، أو راجع إلى الأمر الأخير وهو الحكم بالفسق؟ فمن قال إن الاستثناء راجع إلى الأمرين معا قال بجواز قبول الشهادة بعد التوبة، ومن قال إنه راجع إلى الحكم بالفسق قال بعدم قبولها مهما كانت توبته. عنوان: كيفية التوبة. قال عمر رضي الله تعالى عنه: توبة القاذف لا تكون إلا بأن يكذب نفسه في ذلك القذف الذي لا حد فيه. وقال للذين شهدوا على المغيرة: من أكذب نفسه أجزت شهادته فيما يستقبل، ومن لم يفعل لم أجز شهادته. فأكذب الشبل بن معبد ونافع بن الحارث بن كلدة أنفسهما وتابا، وأبى أبو بكرة أن يفعل، فكان لا يقبل شهادته. وهذا مذهب الشعبي ومحكي عن أهل المدينة. وقال طائفة من العلماء: توبته أن يصلح ويحسن حاله، وإن لم يرجع عن قوله بتكذيب، وحسبه الندم على قذفه والاستغفار منه وترك العودة إليه. وهذا مذهب مالك وابن جرير. عنوان: هل يحد بقذف أصله؟ قال أبو ثور وابن المنذر: إذا قذف القاذف ابنه فإنه يحد لظاهر القرآن الكريم، فإنه لم يفرق بين قاذف ومقذوف. وقالت الحنفية والشافعية: لا يحد، لأنه يشترط في القاذف ألا يكون أصلا كالأب والأم، لأنه إذا لم يقتل الأصل به فعدم حده بقذفه أولى، وإن قالوا بتعزيره لأن القذف أذى. عنوان: تكرار القذف لشخص واحد. إذا قذف القاذف شخصا واحدا أكثر من مرة فعليه حد واحد، إذا لم يكن قد حد لواحد منها. فإن كان قد حد لواحد منها ثم عاد إلى القذف حد مرة ثانية، فإن عاد حد مرة ثالثة، وهكذا يحد لكل قذف. عنوان: قذف الجماعة. إذا قذف القاذف جماعة ورماهم بالزنا فقد اختلفت أنظار الفقهاء في حكمه إلى ثلاثة مذاهب. المذهب الأول: مذهب القائلين بأنه يحد حدا واحدا، وهم أبو حنيفة ومالك وأحمد والثوري. المذهب الثاني: مذهب القائلين بأن عليه لكل واحد حدا، وهم الشافعي والليث. المذهب الثالث: مذهب الذين فرقوا بين أن يجمعهم في كلمة واحدة، مثل أن يقول لهم يا زناه، أو يقول لكل واحد يا زاني، ففي الصورة الأولى يحد حدا واحدا، وفي الثانية عليه حد لكل واحد منهم. قال ابن رشد: فعمدة من لم يوجب على قاذف الجماعة إلا حدا واحدا حديث أنس وغيره، أن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلاعن بينهما ولم يحد شريكا، وذلك إجماع من أهل العلم في من قذف زوجته برجل. وعمدة من رأى أن الحد لكل واحد منهم أنه حق للآدميين، وأنه لو عفى بعضهم ولم يعف الكل لم يسقط الحد. وأما من فرق بين من قذفهم في كلمة واحدة أو كلمات، أو في مجلس واحد أو في مجالس، فلأنه واجب أن يتعدد الحد بتعدد القذف، لأنه إذا اجتمع تعدد المقذوف وتعدد القذف، كان أوجب أن يتعدد الحد. عنوان: هل الحد حق من حقوق الله أو من حقوق الآدميين؟ ذهب أبو حنيفة إلى أن الحد حق من حقوق الله تعالى، ويترتب على كونه حقا من حقوق الله أنه إذا بلغ الحاكم وجب عليه إقامته، وإن لم يطلب ذلك المقذوف، ولا يسقط بعفوه، ونفعت القاذف التوبة فيما بينه وبين الله تعالى، ويتنصف فيه الحد بالرق مثل الزنا. وذهب الشافعي إلى أنه حق من حقوق الآدميين، ويترتب عليه أن الإمام لا يقيمه إلا بمطالبة المقذوف، ويسقط بعفوه ويورث عنه، ويسقط بعفو وارثه، ولا تنفع القاذف التوبة حتى يحلله المقذوف. عنوان: سقوط الحد. ويسقط حد القذف بمجيء القاذف بأربعة شهداء، لأن الشهداء ينفون عنه صفة القذف الموجبة للحد، ويثبتون صدور الزنا بشهادتهم، فيقام حد الزنا على المقذوف لأنه زان. وكذلك إذا أقر المقذوف بالزنا واعترف بما رماه به القاذف. وإذا قذفت المرأة زوجها فإنه يقام عليها الحد إذا توفرت شروطه، بخلاف ما إذا قذفها هو، لم يقم عليها البينة فإنه لا يقام عليه الحد وإنما يتلاعنان، وقد تقدم ذلك في باب اللعان. انتهى القذف، ويليه بإذن الله تعالى حد الردة. عنوان الردة، عنوان تعريف الردة. الردة هي الرجوع في الطريق الذي جاء منه، وهو مثل الارتداد إلا أنها تختص بالكفر، والمقصود بها هنا رجوع المسلم العاقل البالغ عن الإسلام إلى الكفر باختياره دون إكراه من أحد، سواء في ذلك الذكور والإناث، فلا عبرة بارتداد المجنون ولا الصبي لأنهما غير مكلفين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل، رواه أحمد وغيره. والإكراه على التلفظ بكلمة الكفر لا يخرج المسلم عن دينه ما دام القلب مطمئنا بالإيمان، وقد أكره عمار بن ياسر رضي الله عنه على التلفظ بكلمة الكفر فنطق بها، وأنزل الله سبحانه في ذلك: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، سورة النحل. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أخذه المشركون وأخذوا أباه وأمه سمية وصهيبا وبلالا وخبابا وسالما فعذبوهم، وربطت سمية بين بعيرين ووجئ قبولها بحربة، وقيل لها: إنك أسلمت من أجل الرجل، فقتلت وقتل زوجها وهما أول قتيلين في الإسلام. وأما عمار فأعطاهم ما أرادوا بلسانه مكرها، فشكى ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئن بالإيمان. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن عادوا فعد. عنوان: هل انتقال الكافر من دين إلى دين كفري آخر يعتبر ردة؟ يقول المؤلف: قلنا إن المسلم إذا خرج عن الإسلام كان مرتدا وجرى عليه حكم الله في المرتدين، ولكن هل الردة المقصورة على المسلمين الخارجين عن الإسلام، أو أنها تتناول غير المسلمين إذا تركوا دينهم إلى غيره من الأديان الكافرة؟ الظاهر أن الكافر إذا انتقل من دينه إلى دين آخر من أديان الكفر فإنه يقر على دينه الذي انتقل إليه ولا يتعرض له، لأنه انتقل من دين باطل إلى دين يماثله في البطلان، والكفر كله ملة واحدة، بخلاف ما إذا انتقل من الإسلام إلى غيره من الأديان فإنه انتقال من الهدى ودين الحق إلى الضلال والكفر، والله يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، سورة آل عمران. وفي بعض طرق الحديث: من خالف دينه دين الإسلام فاضربوا عنقه، رجه الطبراني عن ابن عباس مرفوعا. وللشافعي قولان: أحدهما لا يقبل منه بعد انتقاله إلا الإسلام أو القتل، وهذا يوافق إحدى الروايتين عن أحمد، والرواية الأخرى تقول: إنه إن انتقل إلى مثل دينه أو إلى أعلى منه أقر، وإن انتقل إلى أنقص من دينه لم يقر، فإذا انتقل اليهودي إلى النصرانية أقر، لأن اليهودية مثل النصرانية من حيث كونهما دينين سماويين في الأصل دخلهما التحريف ونسخهما الإسلام. وكذلك يقر المجوسي إذا انتقل إلى اليهودية أو النصرانية، لأنه انتقال إلى ما هو أعلى، وإذا جاز الانتقال إلى الدين المماثل فالانتقال إلى ما هو أعلى أحق وأولى، وإذا انتقل اليهودي أو النصراني إلى المجوسية لم يقر، لأنه انتقال إلى ما هو أنقص. عنوان: لا يكفر المسلم بالوزر. الإسلام عقيدة وشريعة، والعقيدة تنتظم بالإيمان: أولا بالإلهيات، ثانيا والنبوات، ثالثا والبعث والجزاء. والشريعة تنتظم ب العبادات من صلاة وصيام وزكاة وحج، ثانيا بالآداب والأخلاق من صدق ووفاء وأمانة، ثالثا بالمعاملات المدنية من بيع وشراء إلى آخره، رابعا والروابط الأسرية من زواج وطلاق، خامسا العقوبات الجنائية من قصاص وحدود، سادسا والعلاقات الدولية من معاهدات واتفاقيات. وهكذا نجد أن الإسلام منهج عام ينتظم شؤون الحياة جميعا، وهذا هو المفهوم العام للإسلام كما قرره الكتاب والسنة وكما فهمه المسلمون على العهد الأول وطبقوه في كل مجال من المجالات العامة والخاصة. وكان كل فرد يدين بالولاء لهذا الدين يعتبر عضوا في الجماعة المسلمة ويصبح فردا من أفراد الأمة الإسلامية تجري عليه أحكام الإسلام وتطبق عليه تعاليمه. إلا أن من الناس الذكي والغبي والضعيف والقوي والقادر والعاجز والعامل والعاطل والمجد والمقصر، فهم يختلفون اختلافا بينا في قواهم البدنية ومواهبهم النفسية والعقلية والروحية، وتبعا لهذا الاختلاف فمنهم من يقترب من الإسلام ومنهم من يبتعد عنه حسب حال كل فرد وظروفه وبيئته. يقول الله سبحانه: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، سورة فاطر. إلا أن هذا الابتعاد عنه لا يخرج المقصر عن دائرته ما دام يدين بالولاء لهذا الدين، فإذا صدر من المسلم لفظ يدل على الكفر لم يقصد إلى معناه أو فعل ظاهره مكفر لم يرد به فاعله تغيير إسلامه لم يحكم عليه بالكفر. ومهما تورط المسلم في المآثم واقترف من جرائم فهو مسلم، لا يجوز اتهامه بالردة. روى البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما للمسلم وعليه ما على المسلم. وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين من أن يقذف بعضهم بعضا بالكفر لعظم خطر هذه الجناية، فقال فيما رواه مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما: إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما. رواه مسلم. عنوان: متى يكون المسلم مرتدا؟ إن المسلم لا يعتبر خارجا عن الإسلام ولا يحكم عليه بالردة إلا إذا انشرح صدره بالكفر واطمأن قلبه به ودخل فيه بالفعل لقول الله تعالى: ولكن من شرح بالكفر صدرا. ويقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولما كان ما في القلب غيبا من الغيوب التي لا يعلمها إلا الله، كان لابد من صدور ما يدل على كفره دلالة قطعية لا تحتمل التأويل، حتى نسب إلى الإمام مالك أنه قال: من صدر عنه ما يحتمل الكفر من 99 وجها ويحتمل الإيمان من وجه حمل أمره على الإيمان. عنوان: ومن الأمثلة الدالة على الكفر. أولا: إنكار ما علم من الدين بالضرورة، مثل إنكار وحدانية الله تعالى وخلقه للعالم، وإنكار وجود الملائكة، وإنكار نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن القرآن وحي من الله، وإنكار البعث والجزاء، وإنكار فرضية الصلاة والزكاة والصيام والحج. ثانيا: استباحة محرم أجمع المسلمون على تحريمه، كاستباحة الخمر والزنا والربا وأكل الخنزير واستحلال دماء المعصومين وأموالهم. ثالثا: تحريم ما أجمع المسلمون على حله كتحريم الطيبات. رابعا: سب النبي صلى الله عليه وسلم أو الاستهزاء به، وكذا سب أي نبي من أنبياء الله تعالى. خامسا: سب الدين والطعن في الكتاب والسنة وترك الحكم بهما وتفضيل القوانين الوضعية عليهما. سادسا ادعاء فرد من الأفراد أن الوحي ينزل عليه. سابعا إلقاء المصحف في القاذورات وكذا كتب الحديث استهانة بها واستخفافا بما جاء فيها. ثامنا الاستخفاف باسم من أسماء الله تعالى أو أمر من أوامره أو نهي من نواهيه أو وعد من وعوده إلا أن يكون حديث عهد بالإسلام ولا يعرف أحكامه ولا يعلم حدوده، فإنه إن أنكر شيئا منها جهلا به لم يكفر. وفيه مسائل أجمع المسلمون عليها ولكن لا يعلمها إلا الخاصة، فإن منكرها لا يكفر بل يكون معذورا بجهله بها لعدم استفاضة علمها في العامة، كتحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتها، وأن القاتل عمدا لا يرث، وأن للجدة السدس ونحو ذلك. ولا يدخل في هذا الوساوس التي تساور النفس، فإنها مما لا يؤاخذ الله بها. فقد روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم به. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه فقالوا: إن نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. قال: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذلك صريح الإيمان. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال: هذا خلق الله الخلق. فمن خلق الله، فمن وجد من ذلك شيئا فليقل: آمنت بالله. عنوان: عقوبة المرتد. الارتداد جريمة من الجرائم التي تحبط ما كان من عمل صالح قبل الردة، وتستوجب العذاب الشديد في الآخرة. يقول الله سبحانه: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. سورة البقرة. ومعنى الآية أن من يرجع عن الإسلام إلى الكفر ويستمر عليه حتى يموت كافرا فقد بطل كل ما عمله من خير وحرم ثمرته في الدنيا، فلا يكون له ما للمسلمين من حقوق، وحرم من نعيم الآخرة وهو خالد في العذاب الأليم. وقد قرر الإسلام عقوبة معجلة في الدنيا للمرتد فضلا عما توعده به من عذاب ينتظره في الآخرة، وهذه العقوبة هي القتل. روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه. وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، وزنا بعد إحصان، وقتل نفس بغير نفس. وعن جابر رضي الله تعالى عن أن امرأة يقال لها أم مروان ارتدت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعرض عليها الإسلام، فإن تابت وإلا قتلت، فأبت أن تسلم فقتلت. أخرجه الدارقطني والبيهقي. وثبت أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قاتل المرتدين من العرب حتى رجعوا إلى الإسلام، ولم يختلف أحد من العلماء في وجوب قتل المرتد، وإنما اختلفوا في المرأة إذا ارتدت. فقال أبو حنيفة: إن المرأة إذا ارتدت لا تقتل، ولكن تحبس وتخرج كل يوم فتستتاب ويعرض عليها الإسلام، وهكذا حتى تعود إلى الإسلام أو تموت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء. وخالف ذلك جمهور الفقهاء فقالوا: إن عقوبة المرأة المرتدة كعقوبة الرجل المرتد سواء بسواء، لأن آثار الردة وأضرارها من المرأة كآثارها وأضرارها من الرجل. ولحديث معاذ الذي حسنه الحافظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما أرسله إلى اليمن: أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه، فإن عاد وإلا فاضرب عنقه، وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها، فإن عادت وإلا فاضرب عنقها. وهذا نص في محل النزاع. وأخرج البيهقي والدارقطني أن أبا بكر رضي الله عنه استتاب امرأة يقال لها أم قرفة كفرت بعد إسلامها فلم تتب فقتلها. وأما حديث النهي عن قتل النساء فذلك إنما هو في حال الحرب لأجل ضعفهن وعدم مشاركتهن في القتال، ولهذا كان سبب النهي عن قتلهن أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مقتولة فقال ما كانت هذه لتقاتل، ثم نهى عن قتلهن. والمرأة تشارك الرجل في الحدود كلها دون استثناء، فكما يقام عليها حد الرجم إذا كانت محصنة فكذلك يقام عليها حد الردة ولا فرق. عنوان حكمة قتل المرتد. الإسلام منهج كامل للحياة، فهو دين ودولة وعبادة وقيادة ومصحف وسيف وروح ومادة ودنيا وآخرة، وهو مبني على العقل والمنطق وقائم على الدليل والبرهان، وليس في عقيدته ولا شريعته ما يصادم فطرة الإنسان أو يقف حائلا دون الوصول إلى كماله المادي والأدبي، ومن دخل فيه عرف حقيقته وذاق حلاوته، فإذا خرج منه وارتد عنه بعد دخوله فيه وإدراكه له كان في الواقع خارجا على الحق والمنطق ومتنكرا للدليل والبرهان وحائدا عن العقل السليم والفطرة المستقيمة. والإنسان حين يصل إلى هذا المستوى يكون قد ارتد إلى أقصى دركات الانحطاط ووصل إلى الغاية من الانحدار والهبوط، ومثل هذا الإنسان لا ينبغي المحافظة على حياته ولا الحرص على بقائه، لأن حياته ليست لها غاية كريمة ولا مقصد نبيل. هذا من جانب. ومن جانب آخر فإن الإسلام كمنهج عام للحياة ونظام شامل للسلوك الإنساني لا غنى له من سياج يحميه ودرع يقيه، فإن أي نظام لا قيام له إلا بالحماية والوقاية والحفاظ عليه من كل ما يهز أركانه ويزعزع بنيانه، ولا شيء أقوى في حماية النظام ووقايته من منع الخارجين عليه، لأن الخروج عليه يهدد كيانه ويعرضه للسقوط والتداعي. إن الخروج على الإسلام والارتداد عنه إنما هو ثورة عليه، والثورة عليه ليس لها من جزاء إلا الجزاء الذي اتفقت عليه القوانين الوضعية في من خرج على نظام الدولة وأوضاعها المقررة. إن أي إنسان سواء كان في الدول الشيوعية أو الدول الرأسمالية إذا خرج على نظام الدولة فإنه يتهم بالخيانة العظمى لبلاده، والخيانة العظمى جزاؤها الإعدام. فالإسلام في تقريره عقوبة الإعدام للمرتدين منطقي مع نفسه ومتلاق مع غيره من النظم. عنوان استتابة المرتد. كثيرا ما تكون الردة نتيجة الشكوك والشبهات التي تساور النفس وتزاحم الإيمان، ولا بد أن تتهيأ فرصة للتخلص من هذه الشبهات والشكوك، وأن تقدم الأدلة والبراهين التي تعيد الإيمان إلى القلب واليقين إلى النفس، وتريح ما علق بالوجدان من ريب وشكوك. ومن ثم كان من الواجب أن يستتاب المرتد ولو تكررت ردته، ويمهل فترة زمنية يراجع فيها نفسه وتفند فيها وساوسه وتناقش فيها أفكاره، فإن عدل عن موقفه بعد كشف شبهاته ورجع إلى الإسلام وأقر بالشهادتين واعترف بما كان ينكره وبرئ من كل دين يخالف دين الإسلام قبلت توبته، وإلا أقيم عليه الحد. وقد قدر بعض العلماء هذه الفترة أي فترة الاستتابة بثلاثة أيام، وترك بعضهم تقدير ذلك، وإنما يكرر له التوجيه ويعاد معه النقاش حتى يغلب على الظن أنه لن يعود إلى الإسلام، حينئذ يقام عليه الحد. هامش. هذا رأي الجمهور، وقيل يجب قتله في الحال، وهو مذهب الحسن وطاووس وأهل الظاهر لحديث معاذ، ولأنه مثل الحربي الذي بلغته الدعوة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما إن كان أصله مسلما لم يستتب وإلا استتيب. انتهى الهامش. والذين رأوا تقدير ذلك بالأيام الثلاثة اعتمدوا على ما روي أن رجلا قدم إلى عمر رضي الله عنه من الشام فقال: هل من مغربة خبر؟ هامش، أي هل عندكم خبر من بلاد بعيدة؟ انتهى الهامش. قال: نعم، رجل كفر بعد إسلامه. فقال عمر: فما فعلتم به؟ قال: قربناه فضربنا عنقه. قال عمر: هل حبستموه في بيت ثلاثا وأطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه لعله يتوب ويراجع أمر الله؟ اللهم إني لم أحضر ولم آمر ولم أرض إذ بلغني، اللهم إني أبرأ إليك من دمه. رواه الشافعي. والذين ذهبوا إلى القول الثاني استندوا إلى ما رواه أبو داود أن معاذا قدم اليمن على أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما، وقد وجد عنده رجلا موثقا، فقال: ما هذا؟ قال: رجل كان يهوديا فأسلم ثم رجع إلى دينه، دين اليهود، فتهود، فقال: لا أجلس حتى يقتل، ذلك قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتكرر ذلك ثلاث مرات، فأمر به فقتل. وكان أبو موسى قد استتابه قبل قدوم معاذ 20 ليلة أو قريبا منها، ومن طريق عبد الرزاق أنهم أرادوه على الإسلام 2 شهر. قال الشوكاني: واختلف القائلون بالاستتابة هل يكتفي بالمرة أو لا بد من 3، وهل 3 في مجلس واحد أو في 3 أيام؟ ونقل ابن بطال عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أنه يستتاب 1 شهر، وعن النخعي يستتاب أبدا. عنوان: أحكام المرتد. إذا ارتد المسلم ورجع عن الإسلام تغيرت الحالة التي كان عليها، وتغيرت تبعا لذلك المعاملة التي كان يعامل بها كمسلم، وثبتت بالنسبة له أحكام نجملها فيما يلي: أولا، العلاقة الزوجية. إذا ارتد الزوج أو الزوجة انقطعت علاقة كل منهما بالآخر، لأن ردة أي واحد منهما موجبة للفرقة بينهما، وهذه الفرقة تعتبر فسخا. فإذا تاب المرتد منهما وعاد إلى الإسلام كان لابد من عقد ومهر جديدين إذا أراد استئناف الحياة الزوجية. هامش، يرى الفقهاء والأحناف أن ردة الزوج تعتبر طلاقا بائنا ينقص من عدد الطلقات. انتهى الهامش. ولا يجوز له أن يعقد عقد زواج على زوجة أخرى من أهل الدين الذي انتقل إليه، لأنه مستحق للقتل. ثانيا، ميراثه. المرتد لا يرث أحدا من أقاربه إذا مات، لأن المرتد لا دين له، وإذا كان لا دين له فلا يرث قريبه المسلم. فإن قتل هو أو مات ولم يرجع إلى الإسلام انتقل ماله هو إلى ورثته من المسلمين، لأنه في حكم الميت من وقت الردة. وقد أتي علي بن أبي طالب رضي الله عنه بشيخ كان نصرانيا فأسلم ثم ارتد عن الإسلام، فقال له علي: لعلك إنما ارتددت لأن تصيب ميراثا ثم ترجع إلى الإسلام. قال: لا. قال: فلعلك خطبت امرأة فأبوا أن يزوجوكها، فأردت أن تتزوجها ثم تعود إلى الإسلام. قال: لا. قال: فارجع إلى الإسلام. قال: لا، حتى ألقى المسيح. فأمر به فضربت عنقه، فدفع ميراثه إلى ولده من المسلمين. قال ابن حزم: وعن ابن مسعود بمثله. وقال الطائفة بهذا منهم الليث بن سعد وإسحاق بن راهويه، وهذا مذهب أبي يوسف ومحمد وإحدى الروايات عن أحمد. ثالثا، فقد أهليته للولاية على غيره. وليس للمرتد ولاية على غيره، فلا يجوز له أن يتولى عقد تزويج بناته ولا أبنائه الصغار، وتعتبر عقوده بالنسبة لهم باطلة لسلب ولايته لهم بالردة. عنوان: مال المرتد. الردة لا تقضي على أهلية المرتد للتملك، ولا تسلبه حقه في ماله، ولا تزيل يده عنه، ويكون مثله في ماله مثل الكافر الأصلي، وله أن يتصرف في ماله كما يشاء، وتصير تصرفاته نافذة لاستكمال أهليته، وكونه مستحق القتل لا يسلبه حقه في التملك والتصرف، لأن الشارع لم يجعل للمرتد عقوبة سوى عقوبة القتل حدا، ويكون في ذلك كمن حكم عليه بالقصاص أو بالرجم، فإن قتله قصاصا أو رجما لا يسلبه حقه في الملكية ولا يزيل يده عن ماله. هامش لحوق المرتد بدار الحرب. وكذلك يبقى ماله مملوكا له إذا لحق بدار الحرب ويوضع تحت يدي أمين، لأن لحقه بدار الحرب لا يسلبه حقه في الملكية. عنوان ردة الزنديق. قال أبو حاتم السجستاني وغيره: الزنديق فارسي معرب أصله زنده كرو، أي يقول بدوام الدهر. ثم قال: قال ثعلب: ليس في كلام العرب زنديق، إنما يقال زندقي لمن يكون شديد التحيل، وإذا أرادوا ما تريد العامة قالوا ملحد ودهري، أي يقول بدوام الدهر. قال الجوهري: الزندق من الثانوية. وقال الحافظ ابن حجر: التحقيق ما ذكره من صنف في الملل والنحل أن أصل الزندقة أتباع ديصان ثم ماني ثم مزدك. وقال النووي: الزنديق الذي لا ينتحل دينا. وقال في المسوى ملخصا: إن المخالف للدين الحق إن لم يعترف به ولم يذعن له لا ظاهرا ولا باطنا فهو الكافر، وإن اعترف بلسانه وقلبه على الكفر فهو المنافق، وإن اعترف به ظاهرا وباطنا لكنه يفسر بعض ما ثبت من الدين ضرورة بخلاف ما فسره الصحابة والتابعون وأجمعت عليه الأمة فهو الزنديق. كما إذا اعترف بأن القرآن حق وما فيه من ذكر الجنة والنار حق، لكن المراد بالجنة الابتهاج الذي يحصل بسبب الملكات المحمودة، والمراد بالنار هي الندامة التي تحصل بسبب الملكات المذمومة، وليس في الخارج جنة ولا نار، فهو الزنديق. وقوله صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين نهاني الله عنهم، هو في المنافقين دون الزنادقة. ثم قال: وإن الشرع كما نصب القتل جزاء للارتداد ليكون مزجرة للمرتدين وذبا عن الملة التي ارتضاها، فكذلك نصب القتل جزاء للزندقة ليكون مزجرة للزنادقة وذبا عن تأويل فاسد في الدين لا يصح القول به. قال: ثم التأويل تأويلان: تأويل لا يخالف قاطعا من الكتاب والسنة واتفاق الأمة، وتأويل يصادم ما ثبت بقاطع فذلك الزندقة. فكل من أنكر الشفاعة أو أنكر رؤية الله تعالى يوم القيامة أو أنكر عذاب القبر وسؤال المنكر والنكير أو أنكر الصراط والحساب، سواء قال لا أثق بهؤلاء الرواه أو قال أثق بهم لكن الحديث مؤول، ثم ذكر تأويلا فاسدا لم يسمع من قبله، فهو الزنديق. وكذلك من قال في الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما مثلا ليس من أهل الجنة مع تواتر الحديث في بشارتهما، أو قال إن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبوة، ولكن معنى هذا الكلام أنه لا يجوز أن يسمى بعده أحد بالنبي. وأما معنى النبوة وهو كون إنسان مبعوثا من الله تعالى إلى الخلق مفترض الطاعة معصوما من الذنوب ومن البقاء على الخطأ فيما يرى، فهو موجود في الأئمة بعده، فذلك هو الزنديق. وقد اتفق جمهور المتأخرين من الحنفية والشافعية على قتل من يجري هذا المجرى، والله أعلم. انتهى. عنوان هل يقتل الساحر؟ يتفق العلماء على أن للسحر أثرا وعلى كفر من يعتقد حله، ويختلفون في أن له حقيقة وأنه تخيل، كما يختلفون في السحر هل هو كفر أو ليس بكفر. وتبع ذلك اختلافهم في الساحر، فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: يقتل الساحر بتعلم السحر وبفعله لكفره دون استتابة. وقال الشافعية والظاهرية: إن كان الفعل أو الكلام الذي يسحر به كفرا فالساحر مرتد، ويجري عليه حكم الردة إلا أن يتوب. وإن كان ليس كفرا فلا يقتل، لأنه ليس كافرا وإنما هو عاص فقط. والظاهر أن السحر معصية من كبائر الإثم، وأن الساحر لا يقتل بسحره إلا إذا اعتقد حله فيكون مرتدا لا بسحره، ولكن باستحلال ما حرم الله تعالى. روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. فقيل: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. قال ابن حزم: بعد أن ناقش أدلة القائلين بكفره ووجوب قتله، وصح أن السحر ليس كفرا، وإذا لم يكن كفرا فلا يحل قتل فاعله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، وزنا بعد إحصان، وقتل نفس بغير نفس. فالساحر ليس كافرا كما بينا، ولا قاتلا، ولا زانيا محصنا، ولا جاء في قتله نص صحيح فيضاف إلى هذه الثلاث كما جاء في المحارب. ثم قال: فصح تحريم دمه بيقين لا شك فيه. ورأي الشيعة أن الساحر مرتد وحكمه حكم المرتد. عنوان: الكاهن والعراف. هامش: الكاهن هو الذي يتخذ من الجن من يأتيه بالأخبار، والعراف هو الذي يتحدث بالحدث والظن مدعيا أنه يعلم الغيب. انتهى الهامش. يقول المؤلف: يرى الإمام أبو حنيفة أن الكاهن والعراف يستحقان القتل، لقول عمر رضي الله تعالى عنه: اقتلوا كل ساحر وكاهن. وفي رواية عنه أنهما إن تابا لم يقتلا. ويرى متقدم الأحناف أن الكاهن أو العراف إن اعتقد أن الشياطين يفعلون له ما يشاء كفر، وإن اعتقد أنه تخيل لا حقيقة له لم يكفر. انتهى الحديث عن الردة، ويليه بإذن الله الحديث عن الحرابة.